وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولا. فقال أبو عيسى الشمري عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن أحمد ابن ابي سعيد ابو مسلم الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال: كان اهل بيت مما يقال له ابو عبيده بشر ابو شيء. عن عاصم بن عمر بن قتادة ابن قتادة عن ابيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال: كان اهل بيت مما يقال له ابو عبيده بشر يقال له ابو عبيده بنو عبيده بنو عبيده بنو عبيده بنو عبيده يقال له بنو عبيده يعني بناء به نفاحك عنه وبراءتك له، يعني يحدث بين الناس يتهم بالسرقه والقاذان سوق يسقط ان الناس، لكن هذه ضعيف اقول هذه ضعيف نعطيه العوف يعني لا ضعيف. نعم يقال له بنو عبيده بشر ومبارك شيخ ومبشر. وقال من حسن بن احمد تغيير هذا من حسن بن احمد النبي شعيب هذا شيخ المعلم شيخ الترمذي. وقال ابو شير رجلا منافقا يقال يقول الشعر يهدي به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو شير رجلا منافقا يقول الشعر يهدي به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم ينحله لبعض العرب صلى الله عليه وسلم. قال فلان كذا وقال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله لا يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرجل. وقال ابن المنذر قالها قالوا قالوا أهل بيت حاجة وقالوا أهل بيت حاجة وفاقة للجاهلية والإسلام. وقال الناس إنما طعامهم المدينة التمر والشعير. وقال الرجل إذا صار له يسار فقلت فقدمت ضافقة من الشام من الدرمة ابتاع الرجل منها فاضقة ضافقة بالضاد من الدرمة ابتاع الرجل منها الدرمة يعني الحنطة. فابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. واما العيال فانما طعامهم التمر والشعير فقدمت رافقه من الشام فابتاع عني افاعه بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربه له وفي المشربه سلاح وزرع وسيف فعبي عليه من تحت البيت فنقبت المشربه ووفد الطعام والسلاح. فلما اصبح ثانيا لي افاعه فقال يا ابناتي انه قد رجع الى ليلتنا هذا فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسالنا فقيل لنا قد رعنا بني عبيده استوقدوا في هذه الليله ولن نرى فيما نرى الا اعلام طعامكم. قد رأينا بني أبير استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وقالوا بنو أبير قالوا ونحن نسأل بالدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد الرسال رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبيرن هذه السرقة. قالوا إليك عنها أي لا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عني يا ابناتي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عملوا إلى عني رفاعة بن زيد فلقبوا مشربة له وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم.